أن ذكر بعد ذلك حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض أسفاره فأرسل رسولا أن لا يبقين بالياء أن لا يبقين في عنق أو رقبة بعير قلادة من وتر. قال الراوي أو قلادة إلا قطعت. القلادة من الوتر ما علاقتها بالتميمة؟ ما علاقتها بالرقاء حتى يبقى يسير رحمه الله تعالى هذا الحديث هذا البعض؟ هل هناك علاقة واضحة قلادة من وتر أو قلادة في عنق بعير إلا قطعت؟ نعم العلاقة واضحة ولكن لم تذكر بهذا الحديث لأنها معروفة من واقع الحال. كان العرب إذا لولق قوس وتر وقدم قدم علقوه في عنق البعير. ما السبب؟ يريدون أن يدفعوا بذلك عن البعير الأيت هذا الغرض هذا القلادة هذا الغرض وهذا الجعل لهذا الغرض من قبيل التمام لأن هذا هو معنى هو أن تتعلق شيئا أو تعلق شيئا لدفع شيء أو لرفعه صلى الله عليه وسلم بقطعها لأن اتخاذها بهذا الاعتقاد شرك بالله لأن هذا ليس بسبب مشروع يدفع به المرء الحيث وكذلك هو ليس بأمر معدون فيه فإذن هو ليس بسبب لأن هذه القلادة ما تدفع بنفسها وليست بسبب معقول. هل هو سبب معقول أن القلادة تعلق تدفع؟ هذا ليس بسبب معقول. إذن خرج بذلك ما يجعل للدواء أو يجعل للتداوي بنحو هذا يعني مما يعصم به مثلاً رقبة بعير أو يوضع عليه لأجل التداوي فإن هذا إذا كان سببه ظاهر في التداوي ويعالج ذلك الموضع فإنه لم يتخذ لأجل التداوي لم يتخذ فيه حيث يعتقد ما ليس بسبب سبب لا ولكن إذا كان من هذا الباب وهو أنه اعتقد في هذه القلادة الذي من وتر أو أي قلادة أو اعتقد في أي قلادة قلدت أنها تدفع أو ترفع شيئا بعد وجوده فإن هذا الاعتقاد شرك لأنه فيه نوع اعتقاد نفع وضر في المخلوقات وهذا شرك بالله جل وعلا والشرك في هذا شرك أصغر وليس بشرك أكبر إلا الأصل فيها أن الشرك شرك أصغر قال السماعي ونحن هذا شرك أصغر إلا إذا كان المعلق على نفسه أو على ولده أو على ذاته يعتقد أن هذه تدفع أو ترفع بنفسها لأن فيها خاصية بنفسها فيها قوة بنفسها وليس بواسطة في ذلك فإن هذا يكون أكبر يعني إذا اعتقد فيها النفع والضر استقلالا فهذا شرك أكبر والعياذ بالله. وهذا له أمثلة من الواقع حياة الناس كثير من البلدان تجد أن بعضهم يصنع ما يشابه في المعنى تعليق القلادة على البعير أو تعليق قلادة الوتر على البعير مثل ترى في بيت رجل في بيت أحد من الناس ترى يعلق حذوة فرس مخلوقة حذوة حصان أو حذوة ثمار أو يجعل رأس بعض الحيوانات معلق حنط تجعل معلق أو يجعل مثل هذا في السيارة تجد عندهم مثلا في بعض السيارات علق شيء على الدراية الأمامية الدراية الأمامية خرزات يعني

بقي له، فهذا من جنس بقى شيء والسماء شيء. التمائم الشرفية اللي نسميهم أنا كنت ناوي من باب المعرفة، من باب المعرفة والاطلاع حتى يكون عند طالب العلم داعيا معرفة مما تكون الناس في هذه التمائم. كنت ناوي أن أجد نوع من أنواع التمائم التي تختلف بعض المداخل المفيدة، مثلا حتى التمائم التي يأخذونها من القرآن. الآن القرآنيون ما يجعلونها من القرآن وحده، تجد فيها من القرآن ثم إذا فتشتها خليتها تجد ورقة طويلة من 30 سنتي 40 سنتي وفيها مربعات وفيها كلمات ما تفهمها، يخلطون بين القرآن وبين غيره. إذا رأيت المربع الذي في داخل الحروف وأرقام وعلى خارجه حروف وأرقام، هذا سحر، هذا سحر، هذا مخاطبة للجن. وهم تعلموها من كتاب يسمى شمس المعارف الكبرى معروف من هذا الكتاب، بين في هذه الأحوال تجد أنها ورقة طويلة عريضة فيها أول آيات، ثم بعد ذلك يبدأ برسم المربعات، يسأل هذا عن أمه ما اسم أمك وكم عمرك وكذا وكذا، يبدأ ثم يبدأ يضع الأرقام ويضع الحروف ويسمون هذه الشبه أو يسمونها المربعات، ويعتقها ورقة تكون حقيقة رقيقة ثم يرويها حتى تكون بهذا القدر، ثم يخيط عليها ويحملها معه، يحملها معه تارة تكون في البيت وتارة تعلم، تارة تكون في البيت وتارة تعلم. مرة واحد جرى بحث عندي في المسجد، سأل بعض الأسئلة وكذا، وعنده مشاكل وعنده حياتي. المهم قال ما عندي شيء، أعطاني أحد المشايخ وما نفعت، يعني هو ما عندنا في تزيد المشاكل هذا يتصارف ويتصارف ويتصارف. فما هذا الشيء؟ طلعوا ورقة في قطعة نايل صغيرة و أظن مخلوط عليها أو لازم تطور هذه فيها خطأ كبير، هذه نهاية هذه تقدر تقول أدعية لما فتحت فقط في الأحكام. يعني الآن حتى اللي يقولون تمام من القرآن لا تجد شيء خارج، لا بد فيه مشاورات أنواع. فإذا التمائم الشركية يسأل عنها، التمائم الشركية هي التمائم التي يعني التي فيها الشرك الأكبر، التمائم التي فيها الشرك الأكبر هي التمائم التي فيها استغاثة للجن أو منادات للجن أو نحو ذلك، أو فيها طلة سمات غير معروفة، وهذه في الغالب تكون مخاطبات للأرواح القبيحة. فيه القسم الثاني اللي هو الشرك الأصغر معروف، هذا إذا ما كان في اجتهادات خرج عقد شيء وفيه خرج حدوة فرس ونحو ذلك، هذه الأشياء هي التي التي من الشرك الأصغر. أما إذا كان فيه اشتغاثات في دعوات شركية فهي من الشرك. أما الآيات ذكرت تعلق بالخطيئة والجالس ليست من هذا الباب، ليست من هذا الباب، والسلف على كراهتها كرهوها، كذلك الفقهاء من المذاهب كرهوا ذلك قالوا هو مكروه. وتنوع الأقوال قد يكون محرم في بعض الحال إذا كان في المكان الذي فيه تلك الآيات يعصى الله جل وعلا أنواع من المعاصي، وهذا فيه امتحان، امتحان كبير الآيات، هذه تبقى في جزء القرآن، أما مجرد التعليق فعامة السلف على كراهتها، قد ذكر ابن أبي شيبة المصنف بابا في ذلك في كتابة القرآن وتعليقه بالقيود، وذكر عن السلف إبراهيم الحسن الكتابي